صوت اعلى منكم. انا مكسوف كده، ما ينفعش اخوانا كده ركبت بسوق طلعوا نص نص. السلام عليكم. بالله عليك تقابل ربنا بيها كده يا عم، طلعها من قلبك كده. السلام عليكم. ماشي يا تعدي كده. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد أخواني وأحبابي في الله، جئتكم ودماغي زحمة جدا من نتكلم في إيه؟ في وسط الواقع المحتدم اللي إحنا عايشين فيه وفي وسط الأحداث المتلاحقة وخبطات ورا خبطات. عارفين اللي بياخد على دماغه خبطة يجي يدوخ، يجي يفوق يلاقي خبطة تانية، يجي يفوق يلاقي خبطة ثالثة، مش قادر يركز من كتر الخبطات اللي في الواقع. نسأل الله أن يهدينا وأن يسددنا. وأنا جاي ونازل وبصلي العشاء ولقيت الإمام ربنا يحفظه بيقرأ بسورة نوح، قرأ بسورة نوح. أنا جيت لمس كتافي يا إخواني والله والله، وأنا بسمع يعني أول بس ما سمعت أول آية إنا أرسلنا نوحا إلى قوم أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. يا تلحق يا ما تلحقش، الناس في غيبوبة يا إخواني في الله، يا نلحقهم يا ما نلحقش. أحد إخواني كان جالي بيقول لي أنا شفت رؤية بيقول لي إن إحنا نازلين بنلف على الترب على المقابر نكسر تربة تربة. بيقول لي كل ما نفتح تربة نلاقي جواها شاب، شاب نلاقيه مات وشاب نلاقيه يا نلحقه يا ما نلحقوش بيحتضر. فبيقول لي ايه ده؟ وخالص لما بتشوف معصية بتطلع وانت بتسكت المعصية بتكبر وبتستفحل وبتنتشر وبتبقى عقيدة راسخة عند الناس، وبعض الناس بعد كده بيعتقد ان هي حاجة عادية بل انها ممكن تبقى دين. تيجي تواجه تلاقي خلاص اللي زي اللي شايل شجرة وبيقول لك اشيلها، جه يشيلها لقاها تقيلة، قال السنة الجاية ان شاء الله شيلها، السنة الجاية يكون جدرت اكتر وجذورها ضربت في الارض اكتر. اللي منكم شاف فاكر اول ما الفلنطين طلع، اللي منكم فاكر كل معصية وكل بدع اول ما طلع كان بتطلع ازاي؟ يعرف يا اخواني في الله ان التسويف بيزيد الموضوع. عايزين نشتغل في الدعوة لله. رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا، بيقول يا رب انا ليل نهار يا رب ليل نهار 950 سنة كلما مر علي ملأ من قومي سخروا منه ولا يتوقف عن الدعوة الى الله، فلم يزدهم دعائي الا فرارا. واني كلما صرت استمرار كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم استغشوا في اذانهم. وانت يا عم خلاص ما عدناش عايزين نسمع حاجة، وده يغطي عينيه وده يحط ايديه في ودنه حاجة قمة النفور، ومع ذلك ينزل تاني. انت لو نزلت لاصحابك تكلمهم عن ربنا سبحانه وتعالى وحد منهم كسفك انت مش هتنزل تاني. تخيل سيدنا نوح، واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. غيرت طرق الدعوة يا رب، ثم اني دعوتهم جهارة، وبعد كده غيرت طرق الدعوة يا رب، ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. يمكن يكون المجهود كبير ولكن الكلام مش سليم، ممكن يكون وسائل الدعوة كتير ولكن ما كلمناش الناس صح، ما دخلناش للناس صح. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. دخلت لهم صح يا رب، قلت لهم كل كلمة ممكن تؤدي الى ان القلوب تتفتح لدينك ولدعوتك يا رب. في النهاية قال نوح الرب انهم عصوني. انت لما بتيجي يبقى اللي قدامك شاكك في كلامك وانت متأكده له، هو ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم كلام نوح هو حصل ولا ما حصلش. طب هو نوح بيقول له ربنا انهم عصوني ليه؟ يقول لك هنا تفيد مدى المشاعر اللي جوه القلب، مدى انفعال اللي بيتكلم باللي بيقوله سيدنا نوح والمرار اللي في قلبه ان المجتمع عصاه، ان المجتمع ما سمعش كلامه، ان المجتمع اعرض عن دعوة الله سبحانه وتعالى. وعن طريق الهداية قال نوح الرب انهم عصوني وقد اضلوا كثيرا. كلام بيخطب بالمرار، كلام بيخطب بالمرار من قلب داعي الى الله عاش حياته من اجل الدعوة الى الله. اخبرنا في الدعوة الى الله يا اخوانا واحنا شايفين الواقع في الغيبوبة اللي هو فيها. امبارح انتوا شفتوا الحدث اللي قلب الدنيا امبارح، وشفتوا الملايين اللي كانت سهرانة على النت لحد الساعة 5 الصبح. ملايين الشباب المصري ما نامش غير 5 الصبح، لحد ما اتاكد من النت ان قلبه هدي شويه وعرف نتيجه بعض الامور في الحدث الرهيب بتاع امبارح. عارفين ايه؟ انتخابات نادي الزمالك. انتوا فاكرين اني بتكلم عن تفجير حصل في بلد و300 واحد اتقتلوا في بيت ربنا؟ انتوا فاكرين المجتمع ملايين الشباب امبارح قاعد يتابع انتخابات النوادي وقاعد يتابع انتخابات النادي ده وانتخابات النادي ده وده فاز ولا خسر ودي فازت ولا خسرت والقايمه دي؟ الشباب نايم امبارح الساعه 5 الصبح في معظم انتخابات نوادي مصر اللي كانت امبارح الجمعه. معظم انتخابات نوادي مصر احنا فين يا اخوانا؟ المجتمع بقى في وادي والواقع في وادي تاني. ودي مش هي المشكله الكبيره. المشكله الكبيره لما يبقى انت اللي في وادي والواقع في وادي تاني. اما الناس تبقى في غفله معلش هننزل وهنفوقهم، انما لما يبقى اللي المفروض يفوق الناس هو اللي في غفله، مين اللي هيوقظ الناس؟ مين اللي هيوقظ همم الناس؟ من الايات اللي بترعبني والله يا اخواني من وانا طالب في الكليه، الايات دي لا اسمع امام بيقراها الا واحس ان انا قلبي هيحصل في حاجه، من الخوف ان الايات دي تنطبق على الواحد او تنطبق علينا وللاسف ياما وقعنا فيها، ولكن ايات بترعب الواحد في اخر سوره الصفات والله سبحانه وتعالى يقول: وان يونس لمن المرسلين. فان يونس بطل من ابطال الدعوه في تاريخ البشريه، وقف في وجه الامبراطوريه الاشوريه، بعث الى اليهود الماسورين من فلسطين في نينوى المدينه الثانيه في العراق الى الان، وواجه هذه الامبراطوريه العسكريه الرهيبه ودعا الى الله، ومره يئس من الناس واحبط من الناس وشاف ان الناس مفيش فيها فايده، قرر ان هو يسيب الدعوه عشان يروح يضع في مكان ثاني. خرج بدون اذن من الله سبحانه وتعالى. شوف ربنا بيقول ايه: وان يونس لمن المرسلين. لمن الايه؟ المرسلين. اذ ابق في لحظه بقى من مرسل لابق. الابق هو العبد الذي هرب من سيده. يقول لك عبد ابق هرب من سيده في لحظه. ده عشان ساب الدعوه مره. احنا سبنا الدعوه كم مره؟ احنا لعبنا في الدعوه كم مره؟ احنا انحرفنا عن سبيل الدعوه كم مره؟ احنا لعبنا. احنا ليل نهار شايفين الناس بتعصي ربنا، وفي النهايه مين فينا اشتغل في الدعوه الى الله؟ سيدنا عباس لما بيقول في سوره المائده في قول الله سبحانه وتعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت. ترى عين عينك المعصيه بقت عين عينك. كثيرا معظم المجتمع بيعصي، مش واحد مستخبي، يسارعون. ده بقى المعصية فيها مفاعلة ومسابقة ومنافسة، بقت المعصية بتتسمى مصلحة، بقى اللي بيعرف يكسب المعصية الأول بقى بيتسمى إنه فاز بالمصلحة، في الاسم مش إلى الاسم، ده بقت الناس مغموسة، مغموسة من معصية لمعصية، في الاسم والعدوان وأكلهم السحت، بقت معاصي في حق الله وفي حق البشر. فربنا بيقول بعدها: لولا ينهاهم الربانيون، لولا ينهاهم الربانيون. ابن عباس يقول هذا اشد عتاب في كتاب الله: لولا ينهاهم الربانيون. فين الناس بتوع ربنا؟ فين الناس بتوع الدين؟ فين الناس اللي عارفه الحرام من الحلال؟ لولا ينهاهم الربانيون. ابن عباس قال ان هذا اشد عتاب في كتاب الله. يعني انت يوم القيامه وانت بتتسال في العرض على الله هتتسال: انت سكت عن الدعوه الى الله ليه؟ انت ما اشتغلتش في الدعوه الى الله ليه؟ انت ما كنتش انسان ايجابي مع دين الله سبحانه وتعالى ليه؟ زي ما النبي عليه الصلاه والسلام لما ابو سفيان قال اعنوا همل، النبي عليه الصلاه والسلام قال: الا تجيبوه؟ دلوقتي اي مشكله بتحصل في المجتمع، دلوقتي دعاه الرذيله، دلوقتي ناشر الفساد، دلوقتي حتى تجار الازمات اللي لما يحصل مصيبه لمصر كلها وللامه كلها زي امبارح مسجد يتفجر المصلين فيه، مسجد يتقتل الناس اللي بيصلوا فيه، سبحان الله العظيم. ازاي يا اخوانا احنا نعرف ان اللي بيفجر المصلين في المساجد ده اليهود؟ جولدشتاين لما قتل المصلين في صلاه الفجر، الصليبيين لما حولوا المسجد الاقصى لتهريب البهائم، في كندا لما دخلوا قتلوا المصلين السنه اللي فاتت، في افريقيا الوسطى لما دخلوا قتلوا الامام والمصلين من فترة بسيطة قريبة، احنا نعرف ان هم دول اليهود لما حرقوا المسجد الاقصى في اواخر الستينات، احنا نعرف ان دول اللي بيدخلوا المساجد، دول اللي بيقتلوا الناس في المساجد، ابراها لما راح الكعبة، انما احنا نعرف ان الخوارج هم اللي دخلوا قتلوا سيدنا علي في المحراب، انما ان واحد يدخل يدخل على ناس في بلادنا من بني جنداتنا يدخل ويهتم وبعد كده في النهاية تلاقي الواقع ده إفراز ايه؟ الواقع ده إفراز ترك الدعوة لله، الواقع ده إفراز خوائي المساجد، الواقع ده إفراز ان الشاب دخل بيت ربنا عايز حد ياخد بإيده، عايز حد يعلمه، عايز حد يوديه للطريق الصح في النور، يفاجئ ان مفيش قدامه حاجة في المسجد، يروح يبقى شيخ نفسه ولا يروح تحت بئر سلم يدور على حد يقول له اي حاجة، وفي النهاية تحدث الكارثة وتلاقي واحد بيفجر نفسه على بعد 400 متر من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواحد بيفجر نفسه في مسجد بيعج بالمصلين ومعتقد انه اول ما الحزام الناسف هيشتغل الحور العين هتتنزل وابواب السماوات هتتفتح وربنا هيقول له يا عبدي ادخل الفردوس الاعلى بالشهادة في سبيل الله. كل ده افراز عدم الدعوة لله، كل ده في رقبة اللي عارف وسكت، كل ده في رقبة اللي عارف الصح من الغلط وتكاسل وانشغل بدنيته وانشغل بهموم دنيته وسكت. اذ ابق الى الفلك المشحون، ربنا بيقول فلولا انه كان من المسبحين، لولا ان هو بس لما دخل في بطن الحوت رغم الخنقه والحبسه وافرازات الحب بتاعت بطن الحوت الله اكبر وقعد ثلاث ايام يجأر بالتسبيح والاستغفار، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. المفسرين بيقولوا اي لصار بطن الحوت سجنه وحبسه الى يوم الدين، كان هيبقى سجن مدى الحياة، كان سيحبس في بطن الحوت سجن مدى الحياة لحد ما الناس كلها تبعث من القبور يوم القيامة ويبعث يونس ابن متى من بطن الحوت سجن مدى الحياة. وبعض المفسرين قالوا اي لصار بطن الحوت قبره الى يوم القيامة، كان مات، والبعض قال لا ما كانش مات، كان فضل حي اليوم القيامة محبوس في بطن الحوت. ليه؟ عشان ساب الدعوة مرة. انت كم مرة شفت الدعوة محتاجاتك وسكت؟ انت كم مرة شفت انسان محتاج انك انت تديله بيدك وسكت؟ انت كم مرة تخذلت عن نصر الدين ربنا وعن الدعوة الى ربنا وعن ارشاد الناس وعن تنويم حياة الناس بحديث انت ممكن تكون عارفه ويفرق في حياة اللي قدامك كتير قوي؟ اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، السفينة هتقع، السفينة هتغرق، رموا كل البضائع مفيش فايدة، عملوا قرعة يرموا واحد طلع يونس، عملوها تاني طلع يونس، عملوها تالت طلع يونس، رمى نفسه من السفينة، التقم الحوت قدام الناس، فالتقمه الحوت وهو مليم، قال المفسرون مليم أي مذنب، مليم أي ملام من الله، مليم أي أتى ما يلام عليه من الله، ده كلام المفسرين. ده كلام أئمة التفسير في كتب التفسير، سيدنا يونس النبي الرسول الداعي إلى الله، قال له عشان مرة. طب احنا يبقى عند ربنا يا اخواننا الدعوة إلى الله مش نعمة، الدعوة إلى الله زي الصلاة والصوم، مش اختيار منك إنك تشتغل فيها أو ما تشتغلش فيها. فنبذناه بالعراء وهو مليم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم. هي دي القصة كلها، هي دي قصة الدعوة كلها، فآمنوا فمتعناهم. كان المفروض لو ما كانش يرجع لهم كان فكفروا فعذبناهم، كان الناس دي هتخلد في جهنم، كانت الناس دي هتتشوي في قبورها، كانت الناس دي قبورها هتبقى توابيت من جمر على يوم الدين، كانت الناس دي هينتحر منهم كل يوم 4,000 واحد من الاكتئاب النفسي، كانت الناس دي هتنحل وهتفجر وبعد كده عقوبات المعاصي هتتنزل عليهم وحياتهم هتبقى ضنك الضنك. لما الداعية نزل في الواقع، لما الداعية فرجع موسى الى قومه، لما الداعية رضي يرجع تاني، رضي ينزل تاني، رضي ينتشر وسط الناس تاني، فمتعناهم. الحياة ملك متع، المتع بالحياة ومتعوا بالنعم من الله سبحانه وتعالى. هما كانوا سايبين الدين عشان المتعة، لما داموا ربنا اداهم المتعة. يعني الدعية ده رحمة، يعني اللي بيتكلم عن ربنا ده رحمة للناس عشان تعرف ليه ربنا بيحب اللي بيشتغل في الدعوة. ليه ربنا اخوانا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتيم عليه الصلاة والسلام، مفيش مرضعة رضا تاخده، حليمة السعدية رضا تاخده، فملأ الله حياتها بالبركة. الآن جهد رسول الله، جهد الدعوة إلى الله كرسول الله يوم ولد، جهد يتيم، الأمة مش راضية تشيله، الملتزمين في المساجد عايزين يتفرجوا على الشيوخ والدعاء ما بين دروس وخلاص، محدش عايز ينزل للناس، محدش عايز ينزل ينقذ الناس، الآن جهد النبي صلى الله عليه وسلم كالنبي يوم ولد يتيم، من يقبله ومن يرفضه سيملأ الله حياته بالبركة. فيش بديل عن الدعوة إن الله أصبر، فيش بديل. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول على مؤمن آل ياسين وجاء من أقصى المدينة الرجل، هي دي الرجول، هي دي المرجلة، جاء إن هو اتحرك. قال لا، ده كان في ثلاثة مرسلين موجودين، ده كف الشيخ مليانة مشايخ ومليانة علماء، الراجل ده كان معاه ثلاثة مرسلين، يا إما مرسلين من الله يا إما إرسالية دعوية ثلاثة من الحواريين بتوع سيدنا عيسى، يعني عمالقة العمالقة، ثلاثة عمالقة موجودين في الواقع. ومع ذلك ما قالش ده مليانة، نزل واشتغل وناصر وآثر وجاء من أقصى المدينة، أبعد بيه عن مكان الدعوة، ومع هذا اتحرك رجل يسعى. قال يا قوم اتبعوا المرسلين. قال لك ان الرجل ده ما كانش نازل اصلا غير عشان ينصر الدعاء ويقف في ظهر الدعاء. قال قيل ادخل الجنة، اني امنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. عارفين يعلمون ايه؟ عارفين المفسرين، بعض المفسرين قال يا ليت قومي يعلمون ايه؟ ثواب الداعي الى الله، ثواب من صبر في طريق الدعوة إلى الله، ثواب من صبر في ذات الله، بيقول يا ريتهم يعرفوا، ثواب اللي ربنا ادهولي عشان اشتغلت في الدعوة وصبرت على طريق الدعوة ومت على طريق الدعوة. يا ريت اتمنى أن يتحول قومه إلى دعاء، إلى دعاء. ربنا سبحانه وتعالى وهو يتكلم عن نفخة الفزع والناس بتفزع يوم القيامة لما القيامة تقوم وخلاص القيامة هتقوم والناس هتكون صفت إلى صفت الصعقة هتيجي، فربنا بيتكلم عن آخر عمل بتندم عليه البشرية، بتندم عليه البشرية. ما ينظرون إلا صيحة واحدة، ما ينظرون هي صيحة واحدة اللي هي نفخة الفزع. هو في ثلاث نفخات، فزع صاق نعم، الفزع اللي هي القيامة قامت خلاص وبعد كده الصعق كله مات وبعد كده البعث كله صحي. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، قاعدين يتخصموا مع بعض في المحاكم، قاعدين يتخصموا مع بعض في الدنيا ويجاوضوا، وانت خدت حتة من أرضي وانت خدت حتة من بيتي وانا هرفع عليك قضية، قاعدين يتخصموا مع أهل الدين على برامج التوك شو في الإعلام، تأخذهم وهم يخصمون. قال تعالى فلا يستطيعون توصية، فلا يستطيعون توصية، بعض المفسرين توصية أي لا يستطيعون أن يوصون بعضهم بالتوبة، يعني ساعة القيامة في ناس هتندم على الدعوة إلى الله، هتندم إن نفسها إنها كانت توصي غيرها بالتوبة وإن تقوم الساعة عليها وهي تدعو إلى الله، فلا يستطيعون توصية. هتندم، هتندم على كل موقف كنت ممكن تتكلم فيه عن ربنا وما اتكلمتش، هتندم على كل موقف كنت المفروض تبقى ايجابي مع دين ربنا وما دعوت ربنا وانت ما رضيتش تبقى ايجابي. النبي عليه الصلاه والسلام الانصار جايين له يقولوا له يا رسول الله عايزينك تيجي عندنا، عايزينك تيجي المدينه، عايزين تبقى جنود معاك، عايزينك تغوي الينا ونشوف هننصرك قد ايه. النبي عليه الصلاه والسلام قال في خمس شروط، مش اي حد يبقى عايز ينصر الدين ينفع، في خمس شروط للالتحاق بالجنديه لدين الله سبحانه وتعالى تقدروا عليهم، خمس شروط تبايعوني على خمس حاجات اقبل ان انا اجي عندكم. انما اللي بيحصل في الوضع الحالي ده اخوانا، اخوانا مفيش بديل عن الدعوه، لا بتحرك لا يمين ولا شمال. ربنا بيقول قل هذه سبيل ايه؟ ها؟ قل هذه سبيل ايه؟ ادعو هذه المفسرين بيقول لك هذه هذه يقول لك دي تشير الى المحسوس الملموس المرئي، المحسوس الملموس المرئي، يعني لما اقول لك هذه الكوبايه يبقى لازم الكوبايه دي حاجه متشافه وتتمسك بالايد وتتشاف. فقال لك ربنا قال على الدعوه هذه سبيلي، رغم ان دي حاجه معنويه يعني، قال لك ربنا انزل الدعوه منزله المحسوس الملموس المرئي، يعني لما اقول لك هذه الكوبايه فانت تقول لي ما انا شايف كوبايه، يبقى انت ايه؟ يبقى انت لا ترى، صح؟ طب لما اقول لك السبيل بتاعنا سبيل دعوه تقول لي انا مش شايف ان التغيير هيجي بالدعوه، يبقى انت ايه؟ يبقى انت عم. يبقى انت ما بتشوفش. يبقى ربنا نزل ان طريقنا للتغيير طريق الدعوه عشان اللي يقول لك لا مش الدعوه اللي هتغير يبقى بيشوف، وجابها في الصوره اللي وصلنا فيها للحكم، في الصوره الايه دي في صوره يوسف اللي قعدنا فيها على العرش اللي سيدنا يوسف حكم فيها، كان ربنا بيقول الحكم بالدعوه الى الله، بالدعوه. كذلك مكنا ليوسف، ربنا قالها لما ممكن نوف القلوب، اخوانا عايزين نعرف ان مفيش بديل، مفيش بديل على الطريق ده ورا الله. سيدنا ابراهيم داخل مصر يدعو الى الله، عارف ده الخيار الوحيد قدامنا، الخيار الوحيد. 124,000 نبي ورسول هو ده الطريق بتاعهم. هتروح فين؟ هتتصور ان في اي وسيله تغيير ثانيه للواقع؟ عاملين احنا بالظبط كده زي الاب اللي قال لابنه لو جبت مجموع كبير في الثانويه العامه هجيب لك عربيه بي ام. فقام الواد قاعد يفكر في البي ام، يفكر في البي ام، الواد سقط. فبيقول لابو البي ام فين؟ قال له يا ابني انت مالك البي ام؟ يا ابني انت لا تعرف تجيبها ولا امكانياتك ولا تشغل بالك بيها، انا كنت اجيبها لك، انت كنت تشغل بالك بالجزء اللي عليك وانا هجيب لك الحاجه اللي انت نفسك فيها. اه بالظبط كده، مشغولين بالتمكين، مشغولين بالتمكين. وربنا سبحانه وتعالى بيقول اشتغلوا في الدعوه وانا ممكن ليكم، غيروا ما بانفسكم وانا اغير لكم الواقع كله. ما يقدر على القدره اللي خلق. لا احنا مشغولين بالتمكين يا عمي، اعمل اللي ربنا قالك عليه. التغيير عباده زي الصلاه والصوم مش بمزاجك. ابراهيم داخل مصر عليه الصلاه والسلام يدعو الى الله، قالوا له ملك مصر بيغتصب كل امراه جميله. سيدنا ابراهيم عصاره مش امراه جميله، ده ملك الجمال الكون بالتعبير الجديد، ده ملك الجمال العالم، ده تاني اجمل امراه في تاريخ البشريه كلها بعد السيده حواء. يعني هتتاخد منه غصب عنه، ومع هذا دخل ليه ومفيش بديل عن الدعوه. طب ومراته؟ الله يحفظها، الله يجري من المعجزات لاهل الدعوه ما يحفظها به، الله لا يتخلى عن اهل الدعوه. مفيش بديل اخوانا، 124,000 نبي ورسول دعوه الى الله، يغيروا في الدعوه الى الله، يكافحوا في الدعوه الى الله. مفيش وسيله هتنجح في تغيير الواقع الا لما كل اللي في المسجد دلوقتي قدامي كلهم اخوه واخوات يشتغلوا في الدعوه الى الله. هذا سبيلنا، هذا طريقنا. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول للانصار عايزيني تبايعوني واحد على السمع والطاعه في المنشط والمكره. سمع سمع، انت بتسمع؟ انت اديت ودك للدين؟ انت بتحضر الدروس اللي موجوده؟ درس الشيخ مصطفى العلوي كام واحد فيكم حضره؟ يرفع ايده. درس الدكتور خالد حداد اللي قبله يرفع ايده. درس الخميس الاسبوعي جاي لكم دكتور عبد الرحمن الصبري وجاي لكم دعاء وكوكبه، مين اللي ناوي يحضر درس الخميس الاسبوعي؟ اول كلمه النبي بايع عليها الانصار تبايعوني على الايه؟ على السمع. تديني ودك، تديني ودك، اديني ودك، ده اول شرط عشان اقبلك، تدي ودك للدين. انما انا مش فاضي، انا مشغول. واما الثالث فاعرض، فاعرض الله عنه. اللي مش فاضي للدين ده اعرض الله عنه والعياذ بالله. اللي مش فاضي يحضر درس، اللي مش فاضي يتعلم دينه. وفي النهايه تلاقي ده بيفكر نفسه ليه؟ هو مش بيتعلم دينه، هو مش فاهم، هو مش راسخ في المنهج بتاعنا، هو مش فاهم المنهج شكله ايه؟ يا عيني. فاورثه جهله ما اورثه. اثنين، وعلى النفقه في العسر واليسر. يعني زي ما بتصرف على بيتك. انا كنت مقابل عباء اعتائل بيقول لي بنتي عندها مرض زي التوحد كده، ربنا يعافيها يا رب ويعافي مرضى المسلمين اجمعين. بيقول لي ازازه الدواء ب 300 جنيه، انا معيش في جيبي غير 5 جنيه. بيكلمني في حوار ولدي يعني مش بيشحت يعني. بيقول لي معيش غير 5 جنيه ومراتي اتصلت بيا النهارده قالت لي علبه الدواء خلصت. الراجل ده ينفع يرجع لمراته يقول لها والله معيش تموت بقى ولا يحصل لها الراجل ده ممكن يقف على باب الجامعه يشحت. الراجل ده هيروح يستلف، الراجل ده هيبيع هدومه، الراجل ده هيجيب ال 300 جنيه، هيجيب ال 300 جنيه بتوع الدواء ليه؟ بنته. يبقى الانسان بيصرف على اولاده في العسر واليسر. النبي بيقول لهم تصرفوا على الدين والدعوه زي ما بتصرفوا على بيوتكم في العسر واليسر. ثلاثة، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني ما تشتغلش في الدعوة إلى الله؟ يعني إيه تشوف الناس بتعصي ربنا ولا تدعو إلى الله باللطف والرفق وحكمة الإسلام؟ يعني إيه؟ يعني أنت مسلم إذا أنت داعية. أربعة، وعلى أن تقوموا لله لا تخافون في الله لومة لائم. لما يحصل نازلة للإسلام، لما يحصل نازلة زي بتاعت امبارح دي 300 مسلم يتفرموا في بيت ربنا في خطبة جمعة ويقول لك نعم صوفيه وصوفيه مين يا عم؟ ويقول لك ايوه ما ابن تيميه بيقول رؤوس البدع تقتل. يا عم انت فاهم انت بتقول ايه؟ لا العلمانيين اللي بيقولوا كده فاهمين رؤوس البدع دي يعني راس الخوارج اللي قتل المسلمين زمان. رؤوس البدع دي يعني واحد عمل تنظيم مثلا يقتل المسلمين ويفجرهم في المساجد، ده راس البدع. هو راس البدع واحد بيعمل بدعه ولا واحد بيعمل الناس لعب بالنار؟ نبوا على ان تقوموا لله. الاعلام طالع الوقت عايز يقول لك انتوا السبب. انا يا عم ده انا قاعد عيط والله على المناظر زي زيك يعني. لو انت كنت بتعيط يعني مش مجرد عايز تستغل الحدث انك انت تضرب الدين في المجتمع وخلاص، لا انت السبب يا عم. انا السبب فين؟ هم السبب والمتدينين السبب، ولا بد من تكثيف منابع التدين. الاعلام عايز يقلبها. انت فين بقى؟ انت فين؟ هو بيحاربك للنهار، هو بيحاربك من 28 قناة للنهار عشان يكره الناس فيك. ما نزلتش تفاهم الناس ليه؟ ما فهمتش الناس في حدود دراستك وحدود شغلك ان ده مش الدين وان الدين بريء من هذه الافعال؟ ما فهمتهمش الدين ليه؟ ما فهمتهمش؟ ما جبتش حد معاك درس زي ده عشان يسمع دين ويفهم منهج الدين شكله ايه ليه؟ ما اتكلمتش عن ربنا ليه؟ ليه يا اخوانا؟ لماذا نعيش في هذا؟ في هذا العجز على ان تقوموا لله؟ لا تخافون في الله لو ما تلائم. خمسة، وعلى أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. تدافعوا عني، تدافعوا عن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. خمس شروط. مين فينا محقق الشروط دي؟ دي الحد الأدنى، دي اختبارات القبول، دي انك انت ينفع تدخل اصلا بس كده وتبقى ورا النبي عليه الصلاة والسلام وتبقى جندي من جنود الاسلام. طب انت الوقت لو ده مش في حياتنا، اين نحن اخواني في الله؟ الدعوة الى الله لا يوجد لها بديل. الدعوة إلى الله هي الخيار الوحيد للتغيير عند الأنبياء، وأي وسيلة أخرى لا تنجح إلا لو الدعوة إلى الله نجحت. عارفين الواحد والإصفار؟ كل وسائل التغيير غير الدعوة إصفار، والدعوة واحد. الإصفار من غير الواحد ملاش قيمة. طب لو الواحد جه كل الإصفار بقى لها قيمة كبيرة جدا، إنما لما الواحد يجي الأول. عشان كده إخواني وأحبابي في الله، يعني كنتش ناوي أدخل معاكم في هذا الكلام بالصورة اللي هي في هذا الدرس، ولكن الايات اللي عن سورة نوح في صلاة العشاء وجعت قلبي، وجعت قلبي جرح أليم. متى سنعود الى ديننا؟ متى؟ الدعوة فرض عليك زي الصلاة والصوم، مش بمزاجك تشتغل في الدعوة مش تشتغلش في الدعوة. هتسأل عنها في العرض على الله، ستسأل في العرض على الله عن الدعوة الى الله. هتسأل انت اشتغلت في الدعوة ولا لا. عشان كده اكتر حاجة تحس بكرامات في حياتك وعطاءات من الله ونفحات اكرام من الله ومعية من الله ليك في حياتك، وتيسر امورك وييسر رزقك ويشرح صدرك، لو انت اشتغلت في الدعوة الى الله. لان ربنا شكور. انت لما بتشتغل في الدعوة انت بتنقذ الناس من الهم والاكتئاب والغم والانتحار والتوتر وادوية الاكتئاب. انت بتنقذ المجتمع من الخراب والفساد وعقوبات المعاصي، غير عقوبات الاخره. لو عقوبات الدنيا ما اتكفرتش بس سيئات، غير عقوبات نزع الروح والقبر والقيامه. انت بتنقذ الحياه كلها. فتخيل بقى اللي بيعمل كده ده عند الله سبحانه وتعالى. عشان نشوف النموذج القياسي، عشان نشوف الناس اللي كانت حياتها صح. فلما نعمل حاجه صح ما يتخيلناش ان احنا يعني طلعنا قوي. عشان نقيس نفسنا على مقياس، على شرطر كده، نشوف احنا فين، احنا وصلنا فين. اهي القصة، اهي دي القصة، قصة طالوت وجالوت. قصة طالوت وجالوت في سورة البقرة اول مشهد فيها ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يا راجل ايوه، امال ايه؟ عايزين نحرر فلسطين المحتلة، هنقاتل في سبيل الله. هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا؟ لا يمكن، وما لنا الا نقاتل. واحنا خدنا ايه؟ اللي احنا خدناه لما بعدنا عن الجهاد في سبيل الله، اللي احنا خدناه غير العقوبات والهم والذل. يا راجل ده اللي بيسموه يا اخواني، ده اللي بيسموه زعم التغيير. الاف مؤلفه في الخطب والدروس، عايزين الدنيا انتصر، عايزين الشارع. والله العظيم طب خد بالك، ده كل ده زعم. مش معنى انك انت جيت وقاعد وحاضر في الدرس ومبسوط وبتتكلم الكلام الحلو وبتقول انا دين ربنا اهم حاجه عندي، ده اسمه زعم التغيير. بعد كده ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. ربنا بعت لكم بقى من يقودكم في طريق الدين ومن يقودكم في الطريق. ربنا بعت لكم طالوت. انى يكون له الملك علينا؟ كانوا 600,000، كانوا مئات الالوف. جه طالوت بقوا 70,000 بس. فلما فصل طالوت من الجنود كانوا 70,000، يعني يجي نص مليون وقعوا. نص مليون كان عندهم زعم تغيير. امال اللي مشوا ورا طالوت بقى، اللي جيب جد وحضر دروس بقى، اللي التزم بالسنه وتخنن بقى، اللي بدا يحضر دروس العلم بقى، اللي بدا يحفظ قران بقى، اللي بدات تلبس حجاب امهات المؤمنين بقى، اللي بدا خلاص انا طريق الدين، انا تدينت يا ام محمد، ده اسمه هم التغيير. يبقى الاولاني اللي كان بيتكلم وخلاص ده اسمه زعم التغيير. لما جه طالوت خلاص ربنا بتعث الدعاء وبتعث المشايخ وابتعت اهل العلم وضوء القرآن وتحفيظ ومع اعداد دعاء ايه هتيجي ولا مش جاي ال600000 بقوا 70000 70000. فلما فصل طاروت بالجنود دول عندهم هم التغيير هم، ولكن هل الهم هو كفايه؟ طب كلنا عندنا هم ان الواقع يتغير، امال ما بتغيرش ليه؟ امال ما بنلعب اختبار لدينك بس لابسه اسمار مختلفه. ان الله مبتليكم ان، وخدوا بالكم انا بحصلكم واقول لكم الاول، النهر جاي جاي، الدنيا جايه جايه، الفتنه جايه جايه، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني. اللي ما بصش للدنيا وكمل في طريق الدعوه ده اللي حته مني، ده اللي حته، ده اللي عضو من جسدي. فشربوا منه الا قليلا منهم، ال70000 69700 واحد شربوا. فلما جاوز هو والذين امنوا معاه، اول مره كلمه الايمان تيجي في القصه، اول مره لفظ الايمان يجي للي عدى فتنه الدنيا، للي عدى فتنه النهر. يبقى اللي وقع في الدنيا اللي قعد ونام وبارك في اخوه كتير، يقول لك النهر الله اكبر، شفتوا عطاءات ربنا للي ماشي في طريقه، شفتوا ربنا فتح علينا في الدنيا ازاي. يا خايب، ده ربنا بيمتحنك، ده ربنا بيختبرك. هو عطاء ربنا انك تسيب الدعوه وتتشغل في الدنيا وتقول لي عطاء ربنا فتح عليا في الدنيا؟ يا ابني انت فتنت فتح الدنيا ان يفتح عليك وانت لم تشغل عن الدعوه لله، وانت لم تترك الطريق. فلما جاوزه هو الذين امنوا معه، ده اسمه همه التغيير. يبقى الاول زعم التغيير، وبعد كده هم التغيير، فصل طاروت بالجنود، وبعد كده همه التغيير. فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم، مش ممكن، ده احنا 300 واحد وهم ألوف مؤلفة وقوات عسكرية ومعهم التسليح ومحتلين فلسطين وهيقتلونا، لا طاقة لنا اليوم، مش ممكن. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. ده اللي اسمه ايه؟ فهم التغيير. يبقى ممكن واحد عنده همة التغيير وكمل وما انحرفش للدنيا وكمل في طريق الدعوة، ولكن ما هوش فاهم سنن ربنا في التغيير، فاكرها بالعدد وبالقوة. ربنا لا يحتاج عدد ولا قوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن سبحانه وتعالى، بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب رجل واحد يقلبها النشاء. يعني ال 40 مليون شاب وبنت بتوع مصر اللي مهووسين بالمناطق المقطعه والعلاقات المحرمه والمواقع الوحشه والكليبات الجديده، وربنا في ليله قادر ان كل دول يبقوا ناس متدينه. الله قادر. انت مالك انت مالك انت بتشتغل، انت بتلقى عصاك فاذا هي تلقف ما يفكون، انت بتضرب بعصاك البحر وهو بينفلق، انت مالك؟ انت بتعمل اللي في ايدك وربنا، انت بتشتغل على قدرك وربنا بيفتح على قدره سبحانه وتعالى. فهم التغيير. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا، ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم باذن الله وقتل داوود جالوت. قتل داوود جالوت، اللي اسمه ايه؟ فتح التغيير. ان الفتح جه على ايد اللي ربنا شاؤه في الاخر بقى. الله يعلم القلوب وبيصطفيها، مالكش دعوه. انت فين بقى؟ المقياس اللي احنا بنتكلم عنه ده، انت فين؟ انت بتاع الزعم اللي قاعد يتكلم وخلاص ما بيطبقش حاجه ولا قادر حتى لما هو انسان متدين في حاله، ولا انت بتاع هم التغيير اللي بقى متدين ولكن الدنيا خطفته من الدين، والدنيا خطفته من حضور الدروس، والدنيا خطفته من الدعوه الى الله، ولا انت بتاع همه التغيير اللي ماشي في الطريق ولكن محتاج انه يفهم سنن ربنا في التغيير، ولا انت عندك كمان فهم التغيير، ولا انت اللي ربنا هيفتح على ايدك بكره، هتبقى بكره داعي الى الله، هتبقى بكره داعيه الى الله، هتبقى بكره معلم للعلم الشرعي، هتبقى بكره مناره من منارات نشر الدين في الواقع، ولا انت ربنا عاين فتح كبير على ايدك في يوم من الايام؟ انت فين؟ احنا فين يا شباب؟ احنا فين يا اخواني؟ احنا فين يا اخواني في الله؟ اين نحن من الطريق الى الله؟ انت مين؟ هتقابل ربنا بايه؟ في ناس معتقده ان الثبات ان اثبت على اللحيه لا احلقها حتى القى الله، يا راجل، وهي تثبت على النقاب لا تحلقها حتى تنزعه حتى تلقى الله، يا راجل، ده ربنا بيقول في عز مكه في سوره العنكبوت: ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين المره الوحيده اللي النفاق اللي النفاق ذكر فيها في القران المجيد. المره الوحيده ربنا بيكلم الصحابه وهم في عز التعذيب يقول لهم انا هعرف في الصدق بالمنافق. يا رب منافق يا اخوانا. كل من اثر مصلحته على الدعوه الى الله ده ولا عز بالله ده عنده مشكله عايز يقف مع نفسه. يعني القضيه مش قضيه بس ان انا تسننت بالهدي الطاهر, القضيه ان انا مشيت في الطريق ان انا نصرت دين ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده يعني اساس الدرس النهارده يعني كنت عايز اكلمكم ولكن سبحان الله الوقت يعني انا مش زعلان والله يا اخوان. انا يعني عايزين نقعد نتكلم في الدعوه الى الله للفجر لعل القلوب تستقيم, لعلنا نصدق منهجنا, لعلنا نصدق ربنا. في ناس مش قادره تستوعب ان طريقنا طريق دعوه. يا ابني طريقنا طريق دعوه. قال تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الايه دي جت فيها التغيير مرتين. جه تغيير منسوب الى الله لا يقدر عليه الا الله, وجه تغيير منسوب فينا الى نفسك ده انت تقدر عليه. التغيير الاول التغيير العام ان الله لا يغير ما بقوم. التغيير العام ده مش في ايديك. طب امال ايه اللي في ايدي؟ حتى يغيروا ما بانفسهم. لحد ما انت تتغير, ولحد ما نفسياتنا تجاه بعض تتغير, ولحد ما نفسيات العاملين لدين الله تجاه بعض تتغير, لحد ما قلوبنا تصفى بعض ونفوسنا تصفى من الانا ويبقى عندنا تجرد وجنديه لدين الله, لحد ما نتغير بحق وحقيقي, لحد ما نبقى ناس بتوع دعوه بحق وحقيقي, لحد ما ننزل ونغير الناس ونفوس الناس تتغير على ديننا. ساعتها ربنا يجيب التغيير العام. انما احنا مشكلتنا مركزين مع البي ام, مش عايزين نذاكر عشان ناخدها, احنا عايزين طريق سريع, احنا عايزين خبطه والدنيا مكن ليه والشرع تطبق. ليس في سنه الله دي ولن تجد لسنه الله تبديلا. سنه لله سبحانه وتعالى في سوره الحديد اخواني احبابي في الله, الله سبحانه وتعالى ذكر اربع نماذج, اربع نماذج في سوره الحديد. انا جبت لك في قصه طالوت وجالوت بتوع الزعم والهم والهمه والفهم والفهم, خمس نماذج انت مين فيهم؟ شوف انت فين. في سوره الحديد ربنا ذكر برضو اربع نماذج زيها ونموذج صالح, يعني خمس نماذج. شوف انت مين فيهم؟ شوف انت مين فيهم؟ شوف انت فين؟ النموذج الاول اللي مش عايز يدخل الطريق, اللي خايف. يا عم انت بتقول لي دعوه ومش دعوه وشغل وننزل الواقع وندعو الى الله ونغير الناس ونتربى ونحفظ قران وبقيه ايمان وحضور دروس. يا عم ده سكه صعبه. لما تشهيص هبقى اجيلكم. لما ايه يا اخويا؟ لما تحلو كده, لما تبقى بنبي. انا مش هاجي وهي كرهان, انا هاجي لما تبقى بنبي, لما تحلو. قال تعالى لا يستوي منكم. شوف الكلمه, الكلمه دي نازله قبل فتح مكه بست سنين. الكلمه اللي كلمت عن الفتح دي نازله قبل فتح مكه بست سنين. قال تعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اللي اشتغل الوقت ولسه الدنيا مش مفتوحه, اللي اشتغل الوقت ولسه الدنيا مضيقه, اللي اشتغل الوقت والناس قلوبها نفره ومعرضه, اللي اشتغل في الدعوه والمجتمع لسه كتير منه بعيد عن الدين, وتفتح التلفزيون تلاقي نفسك بتتشتم, تدخل على النت تلاقي نفسك بتتشتم, تمشي في الشارع تكلم حد في الدين تلاقي صدود ونفور, حتى لو ضحك في وشك مش عايز يجي. اللي اشتغل الوقت ربنا بيقول مش هيتساوى. اللي اشتغل ووقف مع الدين الوقت باللي جه بعد ما حلوت. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. يبقى الايات بتتكلم عن مين؟ الايات بتتكلم عن اللي مش عايز يدخل الطريق اصلا. لما يجي فتحه باجز, انما طول ما هي الدنيا مقفله انا مش هقدر امشي في الطريق الصعب ده, مش هقدر امشي في طريق الالتزام ده, مش هقدر امشي في طريق الدعوه دي. النموذج اللي بعده في نفس الصوره ربنا مش اتكلم عن اللي ما رضاش يدخل, ربنا اتكلم عن واحد دخل. ولكن يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم. ده لسه ما دخلوش الامتحان يا رب, ده لسه ما عدوش من على الصراط يا رب, ده لسه في عميد كليه يقف لطالب لسه داخل الامتحان وهو داخل اللجنه يقول له الف مبروك. ايوه يعني ناجح ناجح. الله ولله المثل الاعلى يبشر المؤمنين من قبل العبور على الصراط بالجنه. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز. هو ده مش اللي كانوا بيجروا ورا الدنيا. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا استنونا انتوا بتجروا بسرعه ليه؟ هم بقوا نور اصلا، هو الدنيا نورت والصراط نور وبيجروا عشان يوصلوا للجنه، والتانيين الدنيا ضلمه مش عارفين يعملوا ايه. انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ففاكرين ارجعوا وراكم يعني ارجعوا خطوتين، ارجعوا وراءكم يعني ارجعوا الدنيا. لو تقدروا ارجعوا الدنيا كان النور ده بيحصل في الدنيا، نور الاعمال الصالحه، نور نصر الدين الله. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب عشان يتذلوا ويموتوا بعض قدام الباب ده، باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. اسمع، ينادونهم، شوف المرار اللي في الكلمه اللي جايه دي، ينادونهم الم نكن معكم، احنا مش كنا معاكم. بينادوا باستئثار، بينادوا بجنون، الم نكن معكم، مش كنا بنحضر الدروس معاكم، مش كنا في بيت الايمان، الم نكن معكم. معكم كانوا معاك، كانوا مع المؤمنين، مش كنا بنشتغل في الدعوه معاكم، مش كنا بنطلب علم معاكم، مش كنا بنحفظ قرآن معاكم، مش كنا ماشيين على الطريق معاكم. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربطتم وارتبتم، خدتوا كرت أحمر وطلعتوا. يبقى النموذج الثاني مش اللي مرضاش يدخل زي بتاع من قبل الفتح، النموذج الثاني اللي دخل وخرج تاني، تكملش ما قدرش يواصل، اللي النهر جه شرب منه وساب الطريق، ما قدرش يواصل، ساب الطريق ما كملش، ما قدرش يكمل لاخر لحظه في حياته، دي مصيبه. قال الحسن البصري: والله ما المؤمن الذي يعمل الشهر ولا الشهرين ولا السنه ولا السنتين. الحسن البصري يقول: والله ما المؤمن اللي يقوم الليل شهرين ويسيبه، اللي يحفظ قرآن سنة ويسيبه، اللي يقعد جلسة الضحى شهر ويسيبها، اللي يشتغل في الدعوة ست اشهر ويسيبها. والله ما المؤمن الذي يعمل الشهر ولا الشهرين ولا السنة ولا السنتين. امال ايه يا امام؟ ما جعل الله لمؤمن اجلا دون الموت، دون الموت. المؤمن اللي لما يمشي في الطريق يكمل لحد الموت. المعنى للشيخ مصطفى ربنا يحفظه ويبارك في علمه ويجعل ما بقي من عمره في بركه في الدعوه اعظم مما مضى، كلمكم عنه الدرس اللي فات، الاستقامه ثم استقاموا. القصه مين اللي هيكمل النهايه؟ عشان كده لما ربنا قال ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ربنا جاب لك مشهد ايه؟ تنزل الملائكه عليهم وهم بيحتضروا، تتنزل عليهم الملائكه ليه؟ لانهم كملوا للنهايه. فدي الجايزه بتاعت اللي بيكمل، دي الجايزه بتاعت اللي بيواصل. فده النموذج الثاني اللي دخل بس ما كملش. النموذج الثالث بقى اللي دخل وكمل، ولكن قال تعالى: ألم يأتي للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألم يأتي، في ناس بتتوانى، في ناس ماشية صلانسين، في ناس مش عايزة تدوس بنزين في الطريق لله. عارف بالظبط كده أما تلاقي واحد صاحبك ماشي بالعربية وشايل رجله من على البنزين، صلانسية يعني شايل رجله من على البنزين، فالعربية ماشية الوحيدة على سرعة كيلو في الساعتين، فا وماشي كده والعربيه ماشيه برامج، تقول له رايح فين يا فلان؟ قال لك انا ده انا مسافر مرسى مطروح، ادعيلي اوصل. مسافر ايه يا ابني وانت هتسافر بالسرعه دي؟ اه والله ادعيلي، المهم ان انا ماشي على الطريق وخلاص. يا راجل انت عايز توصل؟ بالله عليك يا اخي، سرعتك في الطريق لربنا، سرعتك في حفظ القران والدعوه الى الله وطلب العلم والصحبه الصالحه وقيام الليل، سرعتك في الدين. لو انت ذاكرت بيها في ثانويه عامه تجيب كليه ايه؟ بالله عليك يا اخي، سرعتك في الطريق للدين. لو انت رحت اشتغلت بقى عند واحد يديك كام في الشهر؟ لو انت ماشي في الدنيا بنفس سرعتك اللي انت ماشي بقى في الدين توصل بعد قد ايه؟ لو انت فضلت مكمل كده هتوصل لايه؟ وهتوصل امتى؟ الم يأن للذين امنوا. ابن مسعود تعجب، هذه الايه، الايه دي ايه مكيه، الصوره كلها مدنيه والايه ديت مكيه، نازله بعد خمس سنين من اسلام ابن مسعود. فابن مسعود لما نزل بيقول: لم يمض على اسلامنا الا خمس سنين والله يعاتبنا. انت ليك خمس سنين برفع زي ما انت عايز، انت دخلت جامعه، انت سافرت بقى كام سنه؟ بقالك كم سنة؟ ستة وانت؟ ستة وانت؟ ستة وانت؟ ستة بوفيه يا جماعة كله ستة كده. طب وانت؟ اثنين وانت؟ ما شاء الله شيوخ ما شاء الله. ها؟ ثلاث سنين. شوفوا اللي عدى ستة ده اللي ربنا بيلومهم وبيعاتبهم. اثنين وثلاثة انتوا لسه عندكم فسحة. عندك خمس سنين. خمس سنين هتيجي تقول لي مش لاقي قلبي. هقول لك حبيب قلبي ما تستعجلش. المهم حافظ على اوراد العبادة بتاعتك وقلبك هيجي. انا هتيجي تقول لي انا مش عارف اجتهد في الدعوة. اقول لك حبيب قلبي مالكش دعوة. الدعوة دي حرفة زي النجارة والحدادة. انزل بس مع اخوانك الصنايعية الدعوة واشتغل معاهم ومارس ما تتعلم وتلقط. هتيجي تتكلم انا اقول لك معلش يا ابشر ما تستعجلش. خمس سنين اخبار مقاماتك الايمانية ايه؟ ها؟ خمس سنين مقام الخشية طلع في قلبك ولا لا؟ اخبار اورادك ايه؟ اخبار صيامك ايه؟ اخبار جهدك في الدعوة ايه؟ بعد خمس سنين التزام هتتحاسب غير قبل خمس سنين. خلاص بقى قلم يعني خدت كذا سنة مش انت صلصل ايه؟ لازم تفهم انك انت مش هتفضل ماشي كده. عشان كده بعدها ربنا بيقول سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة. يعني سابقوا دوسوا بنزين. ما تفضلوش ماشيين في الطريق صلصين كده. دوسوا بنزين شوية. سابقوا دي جت بعد قول الله ايه؟ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته. بعدها سابقوا الى مغفرة. طب ليه صادقوا بعد اعلامه انما الحياة الدنيا؟ لان القيد اللي مكلبش قلبك هو حب الدنيا. فاول ما ربنا خرج الدنيا من قلبك قالك يلا انطلق بقى. يلا اجري بقى يلا دوس بنزين بقى. فده النموذج الثالث في الصورة. النموذج الاول اللي مش راضي يدخل الطريق. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة انفقوا من بعد وقتلوا. في ناس مش هتيجي غير لما يجي فتح. النموذج الثاني اللي دخل ولكن ما كملش. الم نكن معكم؟ بلى ولكنكم فتنتم انفسكم. النموذج الثالث اللي دخل وكمل ولكن ماشي صلاتين. ماشي على راحته مش عايز يدوس بنزين. الم يعدل الذين امنوا سابقوا الى مغفرة. يا عم دوس بنزين في الطريق شوية. يا عم صرع شوية. النموذج الرابع بقى مش ما دخلش دخل. ولما دخل كمل مش ما كملش. ولما كمل ما مشاش صلاتين. ده دوس بنزين. ولكن برضو ضاع. حد يقدر يقول النموذج الرابع؟ ها؟ حد يقدر يرفع ايده كده ويقول النموذج الرابع؟ قول شيء. ايه؟ مرائي مين؟ انا بقولك سورة الحديد فين؟ انت بقالك ست سنين اهو ماما باتك. انا بقولك في سورة الحديد في نموذج رابع في الايات. في لسه نموذج غلط رابع في الايات. ها؟ قول. الله اللهم بارك. ورهبانية ابتدعوها. ما كتبناها عليهم. هو اصلا اللي يقرا اول سوره الحديد يفهم اخرها جت الرهبانيه ليه. اول سوره الحديد سبح لله ما في السماوات وما في الارض. الكون مشهد من اعظم مشاهد القران. الكون كله بيسبح ربنا. كل ورقه شجر بتسبحه. كل نجمه في السماء بتسبحه. كل موجه في البحر بتسبحه. كل المخلوقات بتسبحه. كل ملائكه السماوات السبعه بتسبحه. مشهد رهيب. لكن هو الاول والاخر. كل شيء هو الاول والاخر. لا شيء قبل ولا شيء بعد. ربنا هو الامل الوحيد. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يملك الحل الوحيد لمشاكل حياتك. هو الاول والاخر. فطبيعي ان اللي يسمع الايات ده يروح يترهبن. ليه؟ يا عم اذا كان ربنا بالعظمه دي مش عايز بشر اصلا. ما دام ربنا هو الاول والاخر فربنا جاب في اخر الصوره لا انت بتعبدني بمرادي مش بمرادك. انت تعبدني بشرعي مش بمزاجك مش بفكرك. فجي النموذج الرابع. عشان كده سورة الحديد جابت لك نموذجين. النموذج الاولاني ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فايه؟ قاست قلوبهم. قلب حجر. والنموذج الثاني ورهبانيات اللي ابتدعوها ما كتبناه عليهم الا ابتغاء رضوان الله. دي بقى القلب اللي ايه؟ اللي عايش بقى في المقامات وعارف لا ده مطلوب ولا ده مطلوب. المطلوب الشرع. المطلوب الشرع لا اللي قلبه بقى حته حجر ولا اللي قلبه هايب ولكن مش على السنه ومش على مراد ربنا سبحانه وتعالى ومش على شرع الله. ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتهم. كان مفيد كان معاك وراح وراحت الدعوة منه. كم واحد كنت بتحفظ القرآن وراح لأنك لما رأوها حق رعايتك. كم باب دعوة كان مفتوح ليك واتقفل عشان ما رأوها حق رعايتك. كم باب خير كنا مستعملين فيه وراح عشان ما رأوها حق رعايتها. يبقى النموذج الرابع نموذج اللي ناقص بنزين بس بدماغه، بس مش ماشي ورا اهل العلم، بس مش ماشي ورا الشرع، بس عشان كده ده تايه جوه الطريق. تعرف لما تنزل من مسجد امنا خديجه رضي الله عنها وارضاها تلاقي واحد صاحبك ماشي بالعربيه، ايه يا محمد في ايه انت رايح فين؟ انا رايح اخر الشارع انا عندي مشوار. الله يعينك يا حبيبي سلام عليكم. صليت الظهر وانت طالع البيت متغدي ونايم نازل العصر لقيت محمد ماشي بالعربيه، ايه يا محمد انت رايح فين؟ انا رايح اخر الشارع ادعي لي ان شاء الله هوصل باذن الله. طيب يا محمد الله يعينك صليت العصر وخلصت مصالحك نازل تصلي المغرب لقيت محمد ماشي بالعربيه، ايه يا ابني في ايه؟ ادعي لي انا على الطريق وان شاء الله هوصل. ده اسمه تايه على الطريق، ده واحد على الطريق بس تايه مش عارف يوصل ولا هيوصل لانه مش ماشي في خط سير، مش ماشي صح، مش ماشي على مراد الله. اوعى تكون واحد من الاربعه دول، اوعى تكون واحد من دول، لان ربنا جاب بعد كده جاب نموذج قفينا على اثارين برسولنا، قفينا على اثارين. يعني الطريق ده يا جماعه مش بس الطريق ربنا محدده لك، ده خطوات رجليك في الطريق ربنا محددها لك. عارف يعني ايه قفينا على اثارين؟ انا ارى انها من اخطر ايات القران على الاطلاق. قفينا على اثارين يعني ال 124 الف نبي ورسول من اول سيدنا ادم مشي على خطوات رجليه، جيت تاني نفس الخطوات يثبت عليها ويجددها، جيت تالت يثبت عليها. 124 الف نبي ورسول على نفس الخطوات، تيجي انت النهارده تقول انا اكتشفت طريق تاني لنصر الدين ربنا تبقى نصاب وضلال. 124 الف نبي ورسول رجليهم معلمة في خطوات الطريق الى الله وفي خطوات طريق التغيير، تجي لي انت دلوقتي تقول انا هعرف اغير بتفكير ولا هعرف اغير بمنازعات ولا هعرف اغير؟ حبيب قلبي انا عندي 124 الف نبي ورسول، معاك مين؟ انا معايا سيدنا ابراهيم ومعايا سيدنا نوح اللي سمعنا قصته في سورة صلاة العشاء، ومعايا سيدنا عيسى اللي يحيى ذبح، وزكريا 12 من المنشار نصين، وسيدنا عيسى نزل اشتغل في الدعوة. لو كان الاصطدام هنا هو الدين، طب هيتقتل، طب هيتصلب، طب هيحكموا عليه انه هيتصلب برضه وهو شغال في الدعوة وهو بيغير بالدعوة. لو كان حد، لو كان ينفع انك تخرج عن سبيل الدعوة في حالة، كانت تبقى حالة سيدنا عيسى اللي اللي اللي سيدنا يحيى قدامه الدبح عشان راقصه، راقصه هرد الراقصه، كان هرد الملك سلوم الراقصه عشان يتجوزها قالت له مهر راس يحيى، وسيدنا يحيى عشان حكم من احكام دين ربنا فضل يتكلم في الدعوه ذبح. في نفس اليوم زكريا اتنطر من منشار نصين، في نفس اليوم سيدنا عيسى ما قامش لامم الرجاله ويقرب اما ننسفهم ونوريهم الدين. سيدنا عيسى نزل اشتغل في الدعوه ازاي؟ ازاي؟ انت ما شفتش اللي حصل؟ مفيش بديل. لما الناس تستيقظ هتفهم الجريمه اللي هي بتعملها، انما مفيش بديل. لو الدعوه ما نجحتش مفيش وسيله في التغيير تانيه هتنجح. قفينا على اثارهم، 124 الف نبي ورسول ما اكتشفوهاش، وانت اللي جاي تكتشفها لي النهارده، وانت اللي جاي تغير لي فقه التغيير في الواقع. بتفهم اكتر من محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام اللي 70 مره الصحابه يجوا يستاذنوه ان هم يعني ده واحد يستخبى لابو جهل وهو معدي الساعه 2 بالليل خلصت خلاص. 70 مره ربنا ينهاهم، ولما نزل اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا المفسرين قالوا بعد 70 مره استأذنوا ومنعوا. الاذن الواحد وسبعين ربنا قرر. لما خلاص بقى في تربية وبقى في دولة وبقى فيه، وانت عايز تقول ان في الوقت جهاد غير ورا ورثة الانبياء؟ يعني انت ما عندكش غير نفس واحدة هتتاجر بقى مع الله؟ هتتاجر بقى بمزاجك ولا هتتاجر بقى وراء ورثة الانبياء ولا هتتاجر بقى وراء العلماء؟ حينما يرفعوا راية الجهاد في سبيل الله. يا اخوانا احنا عندنا طريق التغيير عبادة زي الصلاة والصوم، قفينا على اثارهم. طب هو ايه اثارهم ده؟ يعني ايه خطوات رجليه؟ يعني اروح امشي كده اشوف سيدنا ادم مشي في اي شارع وامشي ورا خطوات رجليه؟ بالله عليك يا اخي مش مكسوف من نفسك، اما يبقى ده فهمك للآية؟ اثار الرسل مش خطوات الحذاء اللي لابسينه، اثار الرسل الخطوات الاصلاحية اللي غيروا بها الواقع. مفيش نبي ما بناش بيئة ايمان. انما سلام في مكة بنى ايه؟ بنى ايه؟ دار الارقط. وفي المدينة المسجد النبوي. سيدنا ادم اول ما نزل الارض بنى الكعبة وبنى المسجد الاقصى. على طول سيدنا ابراهيم بنى الكعبة وبنى اماكن تانية للعبادة في العراق وفي الشام. مفيش نبي ما بناش بيئة ايمان. مفيش حاجة اسمها انك هتصلح من غير بيئة ايمان. مفيش نبي ما رباش. مفيش حاجة اسمها انك انت هتصلح من غير تربية وبناء رجال. مفيش نبي ما علمش وحي الله للناس. مفيش حاجة اسمها انك هتصلح من غير علم. مفيش نبي ما خلاش اتباعه يلتفوا حوالين من علمهم. مفيش حاجة اسمها انك مش هتلتف حوالين ورثة الانبياء وهتوصل. مفيش نبي ما نزلش للناس في الشوارع يقول لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا. مفيش حاجة اسمها انك هتغير من غير ما تدعو الناس الى الله. مش مزاجك. لا يا عم يا عم العملية طلع الروح يا عم وننزل ونتبهدل ونعرق. ده في طرق سريعة وبتخلص يا راجل. روح طوه بقى مع التايهين. احنا ماشيين ورا الانبياء في الدنيا عشان ربنا يجعلنا معهم في الاخرة. قفينا على اثارهم. انت فين؟ انت مين؟ انت فين؟ انت اللي مش راضي يدخل؟ لا والله العظيم ده انا دخلت بأمارة ايه؟ بأمارة دقني يا راجل. هو انت لسه فاكر ان الدين لحي ومقبس؟ هو انت لسه فاكر؟ انت لسه فاكر انت لسه بتتعامل مع الدين بجزء من الدين وعايز تخليه الدين كله؟ فين يا ابني انتمائك لدعوة الانبياء؟ ولا انت اللي دخلت واول ما النهر جه خلعت وقعدت تتسحب واحدة واحدة وتتحايل على نفسك عشان تموت ضميرك؟ ولا انت اللي معانا بس حضرتك صلنصيح بقالنا 15 سنة بنشوفك في الدروس وقاعد مبتسم زي ما انت وفي مكانك يا عيني زي السلحفة؟ ما انتش عارف. مفيش حاجة موترك. في ناس لما بيجي لها توتر، كنت بقول لأخ من اخواني بقول له الناس اللي بيجي لها توتر بتاخد ادوية مهدئة. انا عايز اخترع لك دواء موتر عشان ادهولك. انا عايز اوترك يا اخي. انا عايز اخليك تحس ان في حاجة تستاهل انك تصرخ شوية كده في الدعوة الى الله او في عبادة الله سبحانه وتعالى. ولا انت اللي داخل ودايس بس بمزاجك وبدماغك ولوحدك وجزرتك وبني الكشك بتاعك وعامل له نشيد وعلم وطني ومالكش دعوة غير بالتلاتة اربعة اللي بيلفوا حواليك وما انتش عايز تحط ايدك في حد ولا عايز تتكسر لشيوخك اللي علموك زمان ولا عايز تتكسر لاخوانك اللي بقوا زيك زيهم زيك اقران في صف الدعوة ولا عايز تحنوا على اللي تحتك الا لما يمشي وراك ويبقى في ديلك ويبقى بيسمع كلامك. ولا انت مين؟ انت فين؟ ولا انت اللي ماشي على اثار الرسل؟ ماشي على الطريق الصح؟ ماشي على طريق الانبياء؟ طريق الدعوة والنزول للناس، طريق التربية والبناء، طريق الوعظ وحضور الدروس، طريق الالتفاف حوالين العلماء، طريق التجرد والتعاون وروح الفريق، طريق الارتباط بالقرآن والسنة، طريق المشي وراء سلف الأمة، طريق بيئة الإيمان، طريق العبادة وأوراد العبادة وعدم اللعب في أوراد العبادة. طريق انت ماشي على أي طريق؟ ايه الطريق بتاعك وانت ماشي فين؟ اخواني واحبابي في الله، كان نفسي ان النهاردة يبقى الكلام يعني حاجات كتير، ولكن الهموم اللي احنا عايشين فيها والواقع الرهيب اللي احنا عايشين فيه وحفلة الريمبو اللي حضر فيها 20,000 20,000 دول جم من ايه؟ والمغني الراب اللي عمل رواية في معرض الكتاب اللي فات 15,000 شاب اشتروا النسخة بتاعته في اول يوم في المعرض، عربية الاسعاف خرجته من بين ايديهم بدل ما يقتلوه من كتر شعبيته. ايه انتوا الارض بتتاكل من تحت رجليكم وانتوا مش حاسين؟ انتوا المجتمع قاعد يروح شوية للراب وشوية للروك اند رول وشوية للبورنو كليبس وشوية للريمبو وشوية انتوا مش حاسين؟ انتوا مش حاسين؟ قال تعالى اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها. قال لك يعني ايه ننقصها من اطرافها؟ قال لك يعني يا اصحاب محمد انتوا ليه مش عايزين تؤمنوا بطريق الدعوه وان هو طريق التغيير؟ انتوا مش شايفين ان كل يوم جهبذ جديد من جهبذه المشركين بيسلم ويجي معاكم؟ اهي دي ننقصها من اطرافها؟ كل يوم بتكسبوا ارض جديدة في قلوب الناس، كل يوم بتكسبوا مدعو جديد، كل يوم واحد كان بيكرهكوا ويبقى بيحبكوا، كل يوم واحدة متبرجة بتلمس حجاب امهات المؤمنين، كل يوم واحد مبتدع بيتبع السنة، كل يوم بتكسبوا ارض جديدة جوه القلوب. دي في اواخر مكة بقى الايات دي نازلة في اواخر مكة، وفي الفترة دي خلاص دعوة ايه، وهتقولوا لنا الدعوة بتغير وبقالنا 13 سنة وما فيش فايدة، اثباتوا انتوا كسبانين، كل يوم بتكسبوا ارض جديدة. الوقت اللي بيحصل ننقصها من اطرافها بقى بتاعتهم هما مش بتاعتنا احنا، كل يوم يضحكوا على واحد، كل يوم شاب من وسطنا يلحد جديد، كل يوم واحد من معانا يرتكف، كل يوم واحد يروح ويعيني يمشي مع فكر، يا عيني ربنا يحفظنا، ما انتش عارف ازاي اصلا اقنعوه بايه. كل يوم احنا يا اخوانا يعني عايزين فوق شوية. درس الليلة كان محاولة ان احنا نصحي النوم، ان احنا نصحى، ان احنا نفتكر الطريق بتاعنا ايه، طريقنا ايه، طريق التغيير بتاعنا ايه. صعبان عليا يا اخواني والله، في الدرس بتاع المنصورة الليلة الايمانية الاسبوع بتاعت المنصورة يعني كنت شفت حلم كده ان يعني ان انا قعدت، لا مش انا، اثنين من اخواني الدعاء المشهورين قاعدين بيدوا درس، فانا دخلت جامع كده واستخبيت كده مش عايز حد يقول لي ادي درس يعني ادي كلمه في يعني عايز اصلي، فبصلي. المهم يعني انا في اخر المسجد كده في الرؤيه لقيت واحد والمسجد فرح بقى، والاثنين الدعاء قلبين الدنيا، اثنين مشهورين انا عارفهم من اخواني يعني، ولقيت واحد ورا عمود كده ماسك واحد في الرؤيه قاعد يقنعه بفكر ضال، فكر بقى انه مش عارف يروح يعمل ايه، وانه مش عارف لو عمل ايه وفجر ايه. انا حسيت ان الرؤيه دي رساله، كل واحد دخل دروسكم امانه في رقبتكم، كل واحد قاعد على يمينك او شمالك امانه في رقبتك، ان احنا نفهم الناس ايه منهجنا. اخواننا منهجنا قل هذه سبيل ايه، ادعو خلصانه وعليها عمود خرسانه، خلصانة يا ابني. قل هذه سبيلي، يعني ايه السبيل؟ الطريق الموصل للغاية، عايز توصل اه. طب سبيل الايه؟ ربنا ما قالش. سبيل للسعادة ممكن، سبيل للتمكين ممكن، سبيلي للرزق وسعة الرزق وعطاءات الله في الدنيا ممكن، سبيل للفردوس الاعلى ممكن، سبيل ان انا بقى مع الانبياء في الجنة ممكن، ما قالش. ربنا ما قالش سبيل الايه، هذه طريق الموصلة، الموصلة لكل حاجة. الكلمة دي اللي يفهمها يدفع عمره عشان يسمعها، لو كان ربنا ما قالهاش، لو كان ربنا قالها اسهل من كده ايه. مرة المنتخب بتاعنا كان بيلعب موزمبيق وخسر، فمعلق رياضي كان ده من سنين طويلة بيقول نجيب له اسهل من موزمبيق ايه عشان يكسبه. يعني انت عايز اوضح من كده ايه عشان تفهم طريقك؟ كل هذه سبيل ايه؟ ادعو مضارع يفيد ايه؟ الاستمرار، ادعو الى الله على بصيرة، طلب العلم والالتفاف حول الله العلم. انا ومن اتبعني مش انا وبتوع الازهر ولا انا وبتوع ده، احنا ام الدعوة. لا يسع احد يقول انه وراء محمد عليه الصلاة والسلام الا ان يكون على سبيل الدعوة. طب اللي مش ماشي وراه في الدنيا مش هتلاقي نفسك وراه في الاخر، خلصان خلاص. مش عايزين الموضوع يهرب مننا، مش عايزين نبقى تائهين على الصراط، مش عايزين نبقى مش فاهمين طريقنا. ربنا بين لنا ووضح لنا وبين لنا كل حاجة. امسك ادعو واحد، ادعو واحد، مش هقولك يا عم اخرج كسر الدنيا، يا عم شوف واحد قول الله، يا عم مقاطع المؤثرة على النت بقت اكتر من عدد النجوم بتاعت مجرة التبانة، يا عم اديله مقاطع، يا عم اسمع درس من الدروس وكلمه منه. عايز ايه انت؟ عايز اسهل من الدعوة الى الله الوقت ايه؟ الشباب بيلتزم على نفسه، الشباب عايز يتوب الى الله باي طريقة، المجتمع عايز توب الى الله، مستصعب ايه؟ خد خطوة وقرب من ربنا، ومن تقرب اليه شبه تقربت من الذراعي. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا وان يسددنا وان يستعملنا فيما تعمل فيه انبياء الله سبحانه وتعالى. اللهم انقذنا على مرادك منا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم استعملنا في الدعوة إليك يا ربنا، اللهم اجعلنا من الدعاة المهديين غير ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين، اللهم أقمنا على سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واحشرنا في زمرته، واجمعنا به في أعلى جنات الخلد يا رب العالمين، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا، اللهم قنا شر انفسنا واعزم لنا على ارشد امرنا، اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شر انفسنا، اللهم اهدنا وصدقنا، اللهم ارشدنا ووفقنا، اللهم اقمنا على مرادك منا، اللهم متعنا بعلمائنا ومشايخنا يا ربنا، واقمنا على سنة نبيك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر دينك واعز اوليائك، اللهم اغفر لمن قتلوا يا ربنا في مسجد الروضة بالامس، اللهم اغفر لهم يا رب، اللهم اغفر لهم يا رب، اللهم اغفر لهم يا رب، اللهم ادخلهم جنتك، اللهم اغفر لهم كما قتلوا غيلة، اللهم اغفر لهم كما روعوا عند موتهم، اللهم اغفر لهم، اللهم الحقهم بالصالحين. اللهم يا ربنا اقمنا على سنة نبيك، اللهم طهر البلاد من البدع، اللهم طهر البلاد من كل شرع يخالف شرعك، اللهم انصر دينك واعز اوليائك، واذن لدينك ان يسود، واذن لشرعك ان يحكم، واذن للدعاة اليك ان تفتح لهم الابواب برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.